اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا كريم. وبعد هذا العلم أساليب وطرق التدريس هو من العلوم المستخدمة في جميع الدول، بل لا يسمح لأي إنسان يريد أن يخاطب جماهير أن يخاطب طلاب إلا بعد الخضوع لدورات علمية مكثفة ونظرية وعملية قبل أن يسمح له، ولو كان خريج جامعة ولو كان يعمل ماجستير أو دكتوراه، لأنه في النهاية يقولون الآن بالعصر الحديث، قديما كان عندنا أزمة علوم، الوصول للمعلومة ليس سهل، صعب جدا، أنكم كما تعلمون غالبا الأمر كان إما يؤخذ من المشافهة أي بالإلقاء من العقول والقلوب بشكل مباشر إلى المتلقي أو عن طريق الكتب، وكانت الكتب كما تعلمون الحصول عليها صعب جدا، كان نحن على النسخ اليدوي، والأخذ بالمعلومة بالمشافهة يقتضي الحضور كما تعلمون أنتم الآن. هذا الأمر بالعصر الحديث مع ظهور الطباعة ابتدأ يحل، وزاد الأمر يسر وسهولة حقا بعد الانتقال إلى المكتبات الإلكترونية، يعني حل إلى حد ما هذه الأزمة تم تجاوزها بعد ظهور الطباعة وتقديم الكتب بسعر رخيص وكميات كبيرة، ثم ازداد الأمر يسر وسهولة لما ظهرت المكتبات الإلكترونية. يعني نستطيع نقول أن العلم هو الذي يأتي ليس العكس، يعني هذا من أدبياتنا التي بتدقيق الأمر. نعم هذا أمر أخي بتدقيق في السابق هذا الكلام. نعم في السابق الإنسان هو اللي يتنقل ليأخذ العلم، الآن أصبح العلم هو الذي يأتي إلى الإنسان. ولا الآن في أزمة، هو أزمة معلومات، قديما كانت أزمة بقلة العلوم والمعلومات ومصادر العلم، الآن عندنا أزمة معلومات يقول المفكرون المعاصرون. ما هي أزمة المعلومات؟ معلومات كثيرة جدا، ولكن نحن أمام مشكلتين، لا أعرف الصحيح من الخطأ من الفاسد منها. اثنين، طريقة تقديم المعلومات، أنه كم المعلومات كبير كيف أقدمها وأعرضها للطلاب. أنا أريد أن أدرس في كلية الطب ومادة التشريح ومادة الأعصاب، يا أخي فيها مصادر ومراجع عالمية كثيرة، هناك مدرسة الفارسية ومدرسة الأمريكية والمدرسة الآسيوية في مسألة مفهوم طب الأعصاب مثلا، أو مفهوم طب الأعشاب، ولا مفهوم طب العام. إذا صارنا انتقلت الأزمة من شح وندرة المعلومات والمصادر إلى أزمة التدفق الهائل، أزمة التعامل مع المعلومات حسب التدفق الكبير للمعلومات من جانبين، موثوقية المعلومة، واثنين تقديم المعلومة. ما شاء الله عاملين اجتماع للاجتماع خرجوا نتيجه ايجابيه، مكان فوق بسم الله صراحه هذا هو المشكله الانسان احسن شيء حسبنا الله. نحن نتعامل مع مؤسستنا الاسلاميه على انها دكان خاص لابي واخي، دكان خاص دكان، وهذا هو المشكله. هذا اللي بكلمه في المدرسة الأوروبية الفرنسية، يعني الإنسان يقرر أنه لا يوجد مدرسة ويصرف المدرسين والمدرسات، الطلاب عندك مئات الطلاب ليس 10 و 20 و 5، يعني هذا الأمر هذا هو المشكل. ما عندهمش، انا في المركز عندهم العشوائيه، حتى حتى تبقى 3 أيام أو 4 أيام ثم يبدأ الدكتور عبد العزيز يستر البرنامج. هذا هو المشكلة. لذلك نحن دائما متأخرين. لما تتصل اتصلنا به قبل وماذا سيكون في المواد؟ إلى الآن لم يستر. تخطيط يعني واجب. طيب. سبحان الله. المواد غير موجودة. كما قال. هي إدارة مؤسسة. كما قال الشيخ محمد مرت علينا أكثر من 2 شهر ونصف والكتاب لم يكن عندنا. المدرس الذي يدرسنا لا يعرف ما هو الكتاب الذي سيأخذ به. طارة يقول أنا سأخذ به الكتاب التاريخ الإسلامي لأبي زهرة، وبعض المرات يقول ربما سنبحث عن الكتاب. لما يأتي يا شيخ ما الكتاب؟ يقول سنبحث مرة ثانية. الأمر لو كان هناك مثلا منهاج مستقر خلاص. لكل دكتور يقوله الكتاب الذي ستأخذه الخص للطلبة أو يفعل له أو الطلبة يرخصنا ثم تسيرنا. هذا شيء ولكن ليس أثناء الدوام، هذا يتدارس في الصيف. يحسم الأمر مع الإدارة. وخاصة هذا المركز يعني عنده 20 سنة، يعني لو استعملوا تسير بالعادة سيمشون. وعندهم خبرة. وعندهم خبرة. هذا مكان لا أريد أن أتأتي. يبغى يدرس لنا أخي بكرة، أصبحتم أنتم مدراء ورؤساء. والله يا الكلام. ما تقعوا بنفس الأخطاء. أنه لازم أنه مكي يتم الاتفاق على إلغاء مادة المواد أو المقرر المقررات حسن البديل ديالها. صح، هذا الذي سنتحدث عنه. قبل أن نرغي المعلومات كثيرة، كيف أقدمها للمتلقي؟ أنا كخطيب، أنا كمدرس، أنا كأستاذ، أنا كمحاضر، أنا كخطيب، أي شيء. المعلومات كما قلنا كثيرة عندنا، إذن أزمة ترشيد هذا الدفق الهائل من المعلومات سواء على مستوى الخطاب الجماهيري أو على مستوى التعليم الأكاديمي بكل مستويات. لا يكفي أن أعطي الطالب كتاب متميز بمعلوماته بطباعته بصوره، هذا مهم جدا، ولكن بالنهاية أخواننا عماد التعليم والأستاذ. أستاذ متميز، إذا بتجيب أحسن منهاج بالعالم وأفضل وسائل تعليمية بدون أستاذ، والأستاذ فاشل سيفشل التعليم. صح. ولو أحضرت له يعني مختبر علمي كما يقال، مختبر علمي الذي به كل وسائل الإيضاح والإلكترونية وكتاب متميز، ولكن الأستاذ غير متميز، ما عنده متمكن، فقد الشيء سيفسد كل المنهاج ويفسد كل الوسائل التكنولوجية المعاصرة التي أعطيته إياها لا يحسن التعامل معها. أساليب وطرق التدريس، أساليب وطرق التدريس، نحن كمحسوبين على التيار الإسلامي عندنا عقدة الإسلامية. لأن الآن أنا فتحت الكتاب حوله إلى كتاب أساليب تدريس إسلامية، وكأن هذا العلم كأن علوم حيادية. أخوانا ما نكذب على حالنا، لكم مثل المجزرة الإسلامية. خافا أيوة. البيتزا الإسلامية، المشفى الإسلامي. أما ما هي الأمر، ليس بالشعار، ليس بالشعار. هذا العلم ومن المهارات التي يستخدمها المتكلم في عرض معلوماته. هذا علم موجود بكل الحضارات، يعني الحضارات الحديثة يعني أو الدول، أو ويعطى لجميع المدرسين بكافة الاختصاصات سواء كانت علوم تطبيقية يعني هندسة، فيزياء، كيمياء، طيب، ولا علوم إنسانية، علوم نظرية اللي هي الفلسفة والحقوق والشريعة وما شابه ذلك. هو علم حيادي يعطيك مهارات تطوير الأداء. أنه عندي أزمة، هذا الإنسان الذي سأخاطبه كيف أصل معه إلى فائدة؟ أنا لست مجرد أن أريد أن ألقي كم هائل من المعلومات وأمشي. صحيح. علماء التربية يقولون أن المدرس الناجح يحطوه في عقله. المدرس الناجح لا يعطي معلومات، وهذا الذي يفعله أكثر المدرسين، أنه ماذا يفعل؟ يصب المعلومات صبا ثم يهرب. صحيح؟ نعم. وبعضهم لا يتحرك من الكرسي، يقرأ، يعلق، وكان الله يحب المحسنين. كان لنا واحد الأستاذ أشياء دكتور ضياء صح لمن سأله عن سؤال يقول لك هذا السؤال ما أجبتم عنه سيكون في الامتحان. زاد عقدة أخذت وياك. هل أنا هنا في تحدي ولا في ولا لدي عداء مع والله معكم؟ صح. فإخواني المدرس الناجح لا يصب المعلومات صبا. قالوا المدرس الناجح يقدم ثلاث أشياء في درسه: يقدم المعلومة، يقدم القيم والأخلاق التربية، ومن بده بالنهاية أثر بهذا العلم. إذا أقدم المعلومة، أقدم التربية والقيم، أقدم المهارات والتحفيز للطالب، يعني يجعل هو يبحث، هو يتساءل، هو يشك. طبعا شك علمي محمود. إذا المدرس يقدم ثلاثة أشياء: يقدم معلومة، يقدم قيم وتربية، يقدم مهارات وتحفيز للطالب ليصبح هو إنسان مبدع. نعم. وإلا لا فائدة، ما فائدة، لا فائدة توصيل المعلومة. ولذلك إخواني هذه الجواهر الثلاثة هي ما يقدمه المدرس الناجح. أنا إذا قدمت معلومات وأصبح تقديم المعلومة هو وظيفة عندي ولا أثر على أخلاق وعلى قيم وعلى سلوك الإنسان الذي أمامي، طيب، وخاصة عندما أتحدث عن علوم إسلامية إخواني، يعني شيء صح؟ عندما أتحدث عن علوم إسلامية التي مهمتها تهذيب اسما على مسمى وترقية الطباع والنفس والسلوك والأقوال، يعيبون على كثير من تبقى فقيه ولكن التيارات الإسلامية أنها تحض وتشجع مثلا التصوف. طب إيمك من هذا المصطلح؟ إيمك من هذا المصطلح التصوف الذي دار حوله إشكالات كثيرة؟ انعكاس الأفكار والمعلومات على سلوكي، تهذيب أخلاقي وكلامي وطباعي، هذا شيء إسلامي ولا لا؟ إسلامي. هو من صميم الشريعة، ولا بد أن يرى، هي مثلا التطبيق العملي لتوجيهات الإسلام النظرية سواء في العقيدة ولا في الأخلاق ولا في الفقه. بدي أشوف شيء عندما أحدث، عندما الناس كلهم فقهاء في البيوع والمعاملات ثم لا أرى أثر ذلك في أسواقنا، طيب ما قيمة ذلك؟ هل مجرد والله صار ترف التعلم؟ هي مسألة القيم والتربية. فنحن في بعض الأحيان وضعنا حواجز بسبب وجود إشكالات على بعض المصطلحات، على بعض الأفكار، جعلنا نرفض المبدأ. طب هذا كلام تحدث به الجهال، تحدث به العوام، البسطاء، حتى ممن يدعون أنهم يتكلمون بالفكر والعلم أو محسوبون على. طب أنت رجع إلى التحقيق، إلى التدقيق. عندما أنا أقول ينبغي للمعلومات النظرية وخاصة الإسلام أن تنعكس على التربية والقيم والسلوك، هذا يقضي أسلوب عرض حتى يقتنع الطالب، يغير سلوك، كان يدخن أصبح لا يدخن، كان عاقل والديه أصبح بار، كان يسرق ترك هذا أصبح ينفق. انتبهنا إخواني؟ تغيير. ولذلك تقديم المعلومة جدا خطير، خطير على مستوى حسن الأداء. يا أخي كمهني ألست أنا أستاذ؟ بلى. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، هذا من الإتقان. نعتبر هيك وظيفة أنا أدرس من أجل المال، لا من أجل القيم ولا من أجل التربية ولا من أجل مبدأ ولا من أجل مشروع أمة ولا من أجل هدف إسلامي ولا. أنت كوظيفة ألا ينبغي أن تؤديها كما هو مطلوب بشكل مميز؟ بلى. بشكل يعطي آثارها الإيجابية؟ هي حتى كوظيفة مطلوب. إذا أنت ما عندك أهداف تربوية ومبادئ وأهداف كبيرة، فأنت مطلوب منك أن تؤديها بشكل متميز. لذلك ما في دولة تترك مدرسيها يدخل إلى الدرس يحمل حاله بيمشي. يأتيه موجه تربوي، يأتيه موجه نفسي، يدخل معه، يراقبه كيف يتعامل مع الطلاب، كيف يعطي المعلومة، كيف يحرر القضايا الإشكالية. ما بدي أعرف هذا الأستاذ الذي عندي هل يخطئ أم يصيب، يستقطب الطلاب أم لا يستقطبهم، يتفاعلون معه أم لا. لاحظتم؟ ولذلك هذا العلم هو علم من العلوم الشائعة المنتشرة في كثير أو في كل الدول التي تريد النهضة بتعليمها بتثقيف شعوبها. لماذا؟ لأنه يقول لك ليس إشكال وجود المعلومة، المعلومات كثيرة. يسمح لي أنت إذا أردت لي من السؤال لي أهم إنهم أساتذتنا يعني في الجامعات في المدارس يعني هل يقرأون هذه المادة أم لا؟ إذا كانوا قرأوا فخاف إيه ولذلك أخي سبحان الله إذا يقرأوها في مشكلة وإذا يقرأوها في طالب كبير يعني هناك معاناة شديدة يعني بين يعني مثل علاقة ثنائية بين الأستاذ وبين الطالب هي علاقة ليس ولذلك أخي من المهم للمؤسسة التربوية أن تتأكد من أداء أنت أقتل هذا. ربما أكون أستاذ مبدع ولكن أخي لا أقوم بواجبي كما هو. ولكن أرى أن هناك من يقيم من يقوم أدائي وإعطائي وكذا سأضطر أن أعدل وصحح. صحيح. وذلك لا يترك دائما لمسألة الرقابة الذاتية والقناعة الشخصية، لابد من جهة. وكذلك يجب أن تحب هذا الشيء. في ناس مشكلة أختي في ناس مضطرين يعني. مضطرين. طب إذا مضطر بس لا تأدي كمان بشكل صحيح. مضطر أهلا وسهلا بتعيش. ولكن أنا كمؤسس بدي نجاح، بدي تفاعل، بدي أداء متميز، بدك تلتزم بالنهج العام بي. مثل أساليب وطرق التدريس هي حقيقة هو كعلم هو أوسع منه. لو أردنا حقيقة أن طلابنا خريجين نعطيهم معلومات تفيدهم في أدائهم وعرض معلوماتهم، هذا العلم له في علم أوسع منه قليلا. هذا أساليب وطرق التدريس. هلا هو في لسه أمور أخرى يعني مثلا مهارات الإلقاء يكون أفضل، مهارات التفاعل مع الجماهير، علم نفس أو سيكولوجيا الجماهير، يصبح بحر، مهارات استخدام وسائل الإيضاح، مهارة إدارة الصف. عندنا مشكلة في بعض الأحيان أستاذ معلوماته متميزة، أسلوبه جميل، عنده فشل في إدارة الصف. الطلاب هم الذين يتحكمون به وليس هو الذي يتحكم بالصف، ترى الصف فوضى. هذه سبب مشكلة. صحيح. ما الإشكال؟ هل الإشكال عنده علمي؟ لا. هل الإشكال عنده أساليب وطرق التدريس؟ لا. الإشكال عنده إدارة الصف. صحيح. صحيح. يدخل في اللعبة. ولذلك جوانب كثيرة. نحن الآن سنتطرق إلى أساليب وطرق التدريس، ولكن النجاح بالتدريس يقتضي أيضا حقيقة التعرف والتدرب على مهارات أخرى، هو مهارات الإلقاء، فن التواصل مع الجماهير، فن الإقناع، فن الحوار، فن استخدام وسائل الإيضاح، حتى يتكامل مع طريقة أو مع علم طرائق وأساليب التدريس. هل في كون كما قلنا يعني نحن دائما لدينا حب أن نجد لهذا العلم جذور وأمثلة في تراثنا وفي علومنا الإسلامية، هل هناك ما يشير أو يدل على قضية حسن عرض المعلومات على المخاطبين في تاريخنا الإسلامي في علومنا الإسلامية من ناحية الأشخاص؟ ناحية الأشخاص من رسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الكتب من ناحية هاتوا نشوف أعطونا أمثلة على الاعتناء بحسن اختيار الأسلوب بتقديم بعرض المعلومة بشرح الفكرة ماذا يوجد في تاريخنا الإسلامي من نماذج؟ جميل، أعطينا مثال تطبيقي. كيف كان رسول الله يعتني بطريقة عرض أفكار ومعلومات للناس في زمانه؟ الأسلوب. كيف أسلوب مثال؟ كيف كان يتكلم رسول الله؟ مثلا المخطئ إذا أخطأ. الآن سيأتي دوره. إذا يقول ما بال أقوام سيأتي دوره. هي مثال من أساليب رسول الله في التعليم في الشرح البساطة يعني بساطة المعلومات التبسيط وتقريب المعلومة من خلال مثلا ماذا كيف كان رسول الله يقوم بتبسيط وتسهيل المعلومات ماذا كان يستخدم مثلا التبسيط والتسهيل القصة القصة والواقع الحديث كلها والقرآن كله قصص أمثلة حكم حكمة لاحظتم أيضا ماذا يوجد في تاريخنا تدل على الاعتناء في القضية كيف أعرض أفكاري ومعلوماتي الحجاج مثلا كان في مسألة الخطبة نعم. حينما كان يخطب يخاطب الناس كان يقنعهم كيف هنا يقنعهم كيف حسب أساليب حسب عقوله يعني أسلوب الإقناع كيف هل كان مثلا يستخدم العاطفة يستخدم العقل يستخدم الحجاج يستخدم يقنعهم كيف هذا الذي الآن تعلمه كما قال أخي التطبيق والله فلان متميز كيف أكون متميز مثل كيف عارف الأساليب كيف يصل المعلومة يعني كيف توصل المعلومة وكان ما هو الأسلوب الذي يستخدمه خاطب الناس حسب عقولي هذا مراعاة هذا ماذا خاطب الناس حسب عقولي هذا ماذا يعني مراعاة مستوى مستوى مراعاة مستوى الذين تتحدث معهم يعني العامي مو مثل يا أخي أنا أحمل الدكتوراه في الشريعة وطلب مني أن أتحدث في قرية أكاديمية نائية بسيطة تستعمل الأكاديمية لا يعرفون إلا الزراعة وهم كلهم كم عائلة ماذا بقوا حديثهم عن مفهوم المخالفة والموافقة بين الشريعة والقانون صح من الحذر إذا تبسيط وتسهيل المعلومة مراعاة المتكلمين بالخطاب إذا كان متبع أيضا تواضع لأن تتحدث عن شخصية المدرس جميل انتقلنا إلى أمر آخر شخصية المدرس التواضع التواضع جميل أن يكون يعني إنه قريب أيضا مثل ما قلنا بمنهج رسول الله فصيح بليغ يكون فصيح الاقتراب من الإنسان أو من التلميذ من طال اقتراب من الاقتراب من من من من الناس جميل أيضا ماذا عندك صدق لو نستذكر أمثلة من طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من هناك هناك نماذج شخصيات إسلامية كثيرة يعني على سبيل المثال ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين يعني هناك مثلا نأخذ مصعب بن عمير على سبيل المثال نعم يعني كنموذج في ماذا؟ يعني في محاولة يعني إقناع يعني إقناع كنت المدعوين بفكرة الإسلام مثلا يعني عرض مثلا عرض أفكار الإسلام الكلية والمبدئية على سبيل المثال أنه أن الإسلام مثلا مش يتضمن العقيدة مثلا مش بدأ بها مثلا نعم يعني أنت ترى من المفيد أن ندرس أساليب الصحابة في تعليم الأقوام التي بعثوا إليها من أجل أن نأخذ بعض القواعد والنماذج قد يكون نعم ممكن نعم وعلى سبيل المثال مثلا هنا مثلا التابع الحسن مثل الحسن البصري رحمه الله جاءنا لما يعني قاربوه مثل عدي بتحريرهم مثلا في خطبة الخطاب لتكون عاجلة وآنية فهو يعني يتأخر عن هذا الطلب ثم إذا عرضوا أخيراً فلما سألوا يعني عن السبب للتأخير إذا قالوا بأنه يعني إذا كان بإمكاني أن أقوم بهذه المهمة أو هذه العملية إذن هنا يعني ونستخلص عامل القدوة يعني عامل القدوة يعني حتى في التعليم لأن يمشي للخطيب او المدرس هو يعني هو في البدايه هو نعم يعني هو لازم انه يكون قدوه. نعم جيد يعني في عرض الفكره و... ان يكون هو قدوه عمليه لهذا الامر. تفضلي. عندنا اسلوب النقاش والحوار بين يعني الاستاذ والطالب يعني المتلقي يعني اسلوب هام جدا. هل لديك مثال عملي على ذلك مثلا في حياه رسول الله؟ يعني مثال قد سمع الله القول التي تجادلك في يومها وتشتكي الى الله. مثلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، كان يحدث الحديث لو احصاه العاد لاحصاه او لعده العاد لاحصاه حسب الروايه. في مساله الهدوء والتؤدة في الكلام وعدم الإسراع وإلقاء الكلام سرداً حيث لا يستطيع المتكلم أن يدرك المعاني ويدرك الألفاظ، أن يكون لين. لاحظتم؟ نعم هذا أسلوب. نعم هذا أسلوب. إن كنت غليظ السماع للآخر، السماع إن كنت غليظ القلب لن تظن الحب. اللطف والرقة هذا كله من شخصية المدرس. إذا لاحظتم أن بنجاح العملية التعليمية في عندنا قضايا متعلقة بالأستاذ كشخصية، في عندنا قضايا بأسلوب الأستاذ، في عندنا قضايا أخرى المنهاج الوسائل التي أستخدمها للإيضاح وللشرح. إذا نجاح العملية التعليمية كما أنضربتم أمثلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يشرح في كثير من القضايا كان يصل إلى الأرض، عندما حدثهم عن الموت نعم والأمل والأمل نعم ماذا فعل رسول الله؟ رسم لهم نعم كيف يأتي الموت فجأة و... إذا أساليب وطرق التدريس هو بالأصل هو علم من العلوم الحيادية. كلمة حيادية يعني هو ليس نابع من دين، هو مهارات تعطى لكل من يخاطب الآخرين سواء مدرس سواء خطيب سواء محاضر ولا أي شيء، حتى يحسن عرض معلوماته. لماذا أنه قد يكون المطلوب منك إعطاء مثل المدرس الآن؟ يعني مثلا عندنا في كلية الشريعة في جامعة دمشق كان مقرر فقه المقارنة ما يقارب 550 صفحة، يعطى في ثلاثة أشهر، في شهرين ونصف ثلاثة أشهر، كيف سيستطيع الأستاذ ويوجد جلسة واحدة في الأسبوع؟ كيف سيستطيع الأستاذ إنهاء 500 ما في مثل هون والله ما يقرره الأستاذ هو المطلوب، هناك الكتاب الكتاب بيلحقه الأستاذ ما بيلحقه يدركه أو لا يدركه مطلوب منه 550 ورقة تحفظه. طب مستحيل. لاحظتم؟ فهو أين هنا؟ عندك كم هائل من المعلومات، كيف تستطيع أن تعطي أهم هذه المعلومات خلال هذه المدة وأنت ملزم لا تستطيع أن تقول الله أعطوني فصل ثاني أو أعطوني؟ هذا هو المشكلة في التعليم الأكاديمي، لازم مهارات. لاحظتم؟ هي مهارة اختزال واختصار المعلومات واختصار على الأساسيات، هذه مهارة. إنه ليس دائما المطلوب منك أن تقرأ كامل الكتاب حتى أنت كطالب أثناء الدراسة. هذا المقرر ترى أنه كم صفحة؟ 385 200 صفحة تقريبا. هذا الكتاب يلخص ب 20 ورقة صح؟ صحيح. حتى أنت كطالب هذا يريحك عند الدراسة عندما تعرف الفكرة الجوهرية الأساسية والشروحات التي تستطيع أنت أن تتصرف بأسلوبك وتعبيرك بها، تريح نفسك من حفظ 3-4 كتاب. خاصة نحن قد يقتضي أن أثناء العام الدراسي عندما تقرأ البحث أن تضع بالقلم الأحمر وفي قلم بلون مميز أن تضع إشارة حول الأفكار الأساسية المهمة حتى عندما يأتي الامتحان تكون ميزت ما بين الشرح وما بين المعلومات الجوهرية المهمة التي لا تستطيع الإجابة في الامتحان بشكل دقيق إلا إذا كتبتها، أما في الشرح يمكن أنت أن تضيف أن تزيد أن تنقص وهكذا. هذا كله أسلوب. وهكذا يفعل الأستاذ عندما يتعرض لكمية معلومات كبيرة. بهذا الكتاب حاول المؤلف أن يضع نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في طرق تعليمه، حتى يرى أن هذا العلم وإن كان هو علم موجود بكل الدول، موجود بكل الأكاديميات، ولكن لا تخاف منه يا مسلم، إسلام يعني له مشرع. أنه في بعض الناس عندهم خوف من كل شيء، فهو حاول أن يأتي بنماذج تدل على أن هذا العلم وكذا. دكتور ضياء الصويرة أيضا فضلك على أن هذا العلم له أصوله وجذوره في التاريخ الإسلامي، وهو شرعا متبع، فهو مفيد أن تتعلمه وأن تستفيد منه. هذا كتاب موجود هنا يبيعه في المركز. من خلال هذا الكتاب سنتعرف على عدة قضايا، سنتعرف على عناصر الدرس الناجح. أنا كمدرس أريد في المستقبل أن أدرس فقه، لغة عربية، حديث، سيرة. هل كل العلوم تدرس بطريقة واحدة؟ نعم. نتعرف على هذا الأمر. أريد أن نتعرف أنا كمدرس كيف أجمع ما بين المعلومة وما بين القيم التربوية والأخلاقية في درسي. سأتحدث عن ذلك. سأتعلم مسألة مهمة جداً، أن درسي ما ينبغي أن يكون عبارة عن كشكول من كل قطر أغنية مشكل تشكيلي. أنا اليوم عندما آتي وأدخل إليكم لأحدثكم عن العقبات التي يواجهها المدرسون في صفوفهم، بدي يكون محور كلامي هو هذا الأمر. يعني ينبغي أن أستغرق لا يقل عن ثلثي الوقت بالحديث عن هذا الموضوع. أما إذا ابتدأت بالحديث عنه ثم تحولت للكلام بقضية الروهينجا وبورما وهموم المسلمين، وجميل، ولكن ليس الآن وقته. أنا اليوم درسي عبارة عن العقبات التي يواجهها المدرس في صفه، ليكون ثلثي الكلام أقل شيء عن هذه القضية. كيف أفعل ذلك؟ قال أفعل ذلك عندما أضع أهداف في درسي. سأتعلم كيف أضع أهداف أنا من خلال درسي اليوم. ما هي المعلومات؟ ما هي القيم الأخلاقية والتربوية التي أريد إيصالها للمتلقي حتى يبقى دائما هذه الخطوات وتبقى هذه الأهداف هي المرآة لي، دائما تحدد لي ماذا ينبغي أن أدرس، لا أخرج عن الموضوع. أنت تدري كيف تعرف عندما تحدثهم عن الوضوء أن تبقى ضمن إطار الوضوء؟ ماذا لو كنت مدرس وطلب مني أن أتحدث عن أحكام الصلاة، فبدأت بالحديث عن مبطلات الصلاة؟ أول درس عن الصلاة اخترت الموضوع ماذا؟ مبطلات الصلاة، كيف تبطل الصلاة؟ هل هذا خيار موفق ضمن المعايير العلمية؟ لا. لماذا؟ يعني كيفية الصلاة لم أفهم كيفية الصلاة. كالذي يأتي بأساس البيت وهو ليس عنده بيت، أين أضع هذا الأثاث؟ كيف أحدثهم عن مبطلات الصلاة وهم لا يعرفون ما هي أركان الصلاة؟ لا يعرفون سنن الصلاة، شروط الصلاة، ما السبب؟ سأعطيهم معلومة، أنا أعطيهم معلومة مبطلة، ولكن ليس الآن موضعها التقديم والتأخير واختيار ماذا أدرس وفن؟ صحيح؟ هذا كله من مهارات عرض المعلومات. وسنجد أن علماءنا المسلمين قد أبدعوا كثيرا وسبقوا غيرهم من العلماء والحضارات في قضية تبويب أو تقسيم أو ترتيب المعلومات في إبداع. هي ليس قضية أنني أدرس معلومة لكون فقط إلى الموضوع من باب آخر. أعطيكم مثال الإبداع. الإبداع الذي فعله علماء الفقه في ترتيب وتقسيم معلومات الفقه. أنت بتاخذ كتاب الفقه وتبدأين الدراسة به فورا. أنا بدي إياك ترجع خطوة إلى الوراء، انظر إلى هذا العلم ككل. هذا العلم الفقه به مئات المواضيع، طب لماذا جعلوا بحث العبادات قبل بحث المعلومات؟ تتعب؟ لاحظتم؟ في هدف، في وعي من وراء هذا الأمر، يعني هذا تصرف رشيد وعاقل وليس عبثي. لماذا جعل لك مثلا أحكام الإمامة والقضاء آخر شيء وضعوا لك في البداية؟ أحكام العبادة. هيك نظرة عامة للمنهاج. لماذا داخل الدرس عندما يحدثني عن الصلاة يبتدئ بتعريف الصلاة؟ دليل وجوبها. ما وضع لي فورا سنن الصلاة. ماذا وضع لي أولا؟ فروض. كيف أحدثك عن سنن الصلاة وأنت لا تعرف مفهوم الصلاة في الإسلام؟ قد تكون الصلاة دعاء. لا، في الإسلام لها مفهوم خاص، لها حركات خاصة، أفعال خاصة، أقوال خاصة. في فن حتى من علمانا بالتصنيف والتأليف وعرض المعلومة حتى في الكتاب في فن، سواء بين تصنيف وتأليف الكتاب ككل أو حتى داخل الموضوعات داخل الدروس. لماذا وضع لك تعريف الصلاة؟ دليل وجوبها قبل أن يحدثك عن أركانها. معناته في هدف، في سبب علمي، في سبب منطقي لهذا التوزيع لهذه المعلومة. هذا إحنا ننظر إليه. الأوروبيون والغربيون مبدعون جدا بما يسمى فلسفة العلوم، يعني النظر للعلوم بالنظرة الفلسفية ليس كنظرة معلومات. هذا العلم ماذا يعطيني؟ فوائد أخرى، أسلوب العرض، أسلوب التصنيف، اختيار المعلومة، المراجع، المصادر. ننظر من باب آخر. تاريخ العلم كيف تطور؟ كثير مهم، كثير مهم. نحن ما نهتم بالثلاثة، نهتم فورا ولا ندرس فقه، ندرس فقه. طب ما هي مدارس الفقه؟ ما هي أهم أعلامه؟ لماذا الجمود الفقهي؟ لماذا تطور؟ ما نهتم كيف تطور. إذا المؤلف لم يقتصر فقط أن يعطينا قضية كيف أدرس، وإنما حاول أن يقدم بعض المعلومات الأخرى حول مثلا أهم العقبات التي تواجه الإنسان، كيف أضع أهداف الدرس. يعني الكتاب هذا جيد أستاذ؟ كتاب يعني جيد يعني لا ينحار مقبول. هو كتاب مجموع جمع، ليس كتاب علم رصيد، يعني جمعة من غيرهم. الذي وضعه هو الواضح أنه ليس انتصاصه وليس متبحر. أما مع المدد به بشكل عام جيدة، ليس بها هناك بعض، ليست احترافية ولكنها مقبولة. عناصر الدرس العام وعناصر الدرس العلوم الإسلامية. العلوم الإسلامية لها طريقة خاصة بالتدريس، لأن ما نعرف هذا الأمر. هل أدرس العلوم الإسلامية كما أدرس العلوم الإنسانية الأخرى كالتاريخ وقت اللغة العربية، أم لها خصوصية؟ هذا يبقى مميزة من خلال التعرف على عناصر الدرس العام وعناصر الدروس الشرعية. مثلا كيف أستخدم وسائل الإيضاح؟ هذا أيضا سنطلع عليه. الآن أنا كمدرس Thank you. فيما حول هذا العلم حاولنا أن نتجاذب الحديث معكم حول مفهومه وأهميته وجذوره في العلوم الإسلامية والثقافة الإسلامية أقسامه وموضوعاته هذه كلها مقدمات عامة نرجع حتى نستذكر لو قال لك أحدهم أنت تدرس أساليب وطرق التدريس هذا العلم ما هو عن ماذا يبحث ماذا يدرس ماذا يقدم ماذا تقول له مهارات أقول له بأسلوبك أسلوبك أنا وقد... يعني أنت تدرس هذا العلم عرفني ما هو هو المفهوم أنه يعلمني كيف ألقي درس على أحسن ما يرام جيد أيضا نعرض طريقة وكيفية التدريس جيد هذا مفهوم بشكل مختصر كما قلنا أن البلاغة تعلم تجميل اللفظ والكلام حياة الأساليب تعلم تجميل عرض المعلومة أنا عندي درس أحكام الصلاة يعلمني ما هي الطريقة الأمثل والأفضل لعرض هذه المعلومات تحويل هذه المعلومات إلى قيم وأخلاق وثقافة وتربية عند الطالب لأن الطالب يستفيد ينعكس على سلوكه وعلى أخلاقه يعلمني كيف أيضا أحفز وأنهض وأنمي مهارات الطالب في العلم والتعلم والفهم واضح؟ واضح جيد جذر هذا العلم وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع كان يحرص أشد الحرص على قضية حسن مخاطبة من حوله من الناس قدرتم أن تمثل على ذلك لطفه صلى الله عليه وسلم وتواضعه الهدوء بالكلام وتكرار الكلام تبسيط المعلومة ضرب الأمثلة التشويق من خلال القصة النقاش والحوار هذا كله واضح جدا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إذا أردنا أن نرجع نسبق من ذلك لماذا لا مثلا كبحث علمي لماذا لا نقول ما هي الآيات القرآنية التي حضت أو شجعت أو وجهت إلى قضية حسن عرض المعلومة عند التعليم والتدريس أليس عندنا آية قرآنية تدل على ذلك؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى صحيح؟ لين. لماذا نجمع الآيات القرآن التي تتحدث عن أهمية اختيار الطريقة والأسلوب المناسب في عرض المعلومات والأفكار؟ الله عز وجل ماذا قال عن الحوار والنقاش غير المسلمين؟ وجادلهم بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن صح؟ والجدال عبارة عن حوار يقصد به المحاور والمجادل إيصال أفكاره ومبادئه للآخرين هي معلومة بالنهاية صح؟ ولذلك نجد ليس كل الدعاة نجحوا في أوروبا لاحظتم؟ كثير من المحاضرات كثير يعني احنا بنسميها باهتة يعني ما مناسبة أخي جايبين مثلا محاضر ألقى والله حول موضوع ما في أوروبا ما كان ناجح أبدا مع أنه إنسان قد يكون عالم مشهور ولكن لما جاء تحدث عن هذا الموضوع في المركز الإسلامي في بروكسل يا أخي ما كان موفق شو السبب؟ أساليب اللقاء في سبب لفشله صح؟ نعم قد يكون أسلوبه قد يكون نوعية المعلومات التي اختارها نوعية الموضوع الموضوع الذي اختاره نعم في خلل يعني. ربما هو متعود أن يتعامل مع غيره كالفرعون هو يتكلم والباقي يسكت هكذا هم في بلادهم التدريس هنا سامحني الشباب كما قلت في الجامعات تعودوا على النقاش. ما أحد يخاف ولا أحد يسكت ولا أحد. حرية نعم. والله وهي وهذه رأيها. لا آخر مشكلة عندكم في تونس أيضا حصلت مع زغلول النجار. دكتور زغلول النجار الذي حدث في الإعجاز العلمي. أحدث له مشكلة كبيرة هنا في ألمانيا وفي بريطانيا وفي تونس. هو في العادة يلقي وتعرف الناس يعني تنبهر كثيرا بقضية الإعجاز العلمي. فقام بعض الإخوة من المثقفين والمتخصصين وناقشوا في بعض القضايا أن هذا التفسير لا يتناسب مع مفهوم الآية أو أن هذه المعلومة هي نظرية وليست حقيقة علمية حتى تقول أن القرآن فيه إعجاز، فإن هذه المعلومة العلمية مثلا غير دقيقة، فلا نستطيع أن نجعلها إعجاز قرآني لأنه ربما تتبدل بعد فترة ويضحك علينا الآخر. فشلت المحاضرة وتم إلغاء. لماذا؟ لأنه ما كان في قدرة على استيعاب المناقشين والمحاورين. لماذا؟ لأنه ربما المحاور أو المتكلم اعتاد أسلوب الإلقاء لما تعود أسلوب التفاعل في إلقاء المعلومة. بعض الأساتذة يجدون حرج بنقاش الطلاب. طب أنا ما لا أجد حرج، فإن شاء الله ما تحرجوني، أنا لا أجد حرج. يعني هو في الأخير ما دام نقاش مؤدى علمي باحترام بمنطق، أنا هنا لخدمتكم، لست والله لأختم محاضرة ولا شيء. القضية الثانية، لست إنسان أحاط بعلوم الأولين والآخرين. الذي يعرفه أجيبك عليه، لا أستحي، لا أعرف، لا أقول والله لا أود أن أظهر أمام الطلاب أنني ضعيف المعلومات أو فاتني شيء. يا أخي أظهر، خير من أعطيه معلومة خطأ. صواب كامل، ما أحد كامل لا بأسلوبه ولا بعلمه ولا بي. هي قضية تعارض وتكامل. صحيح. يحصل بعض الحساسيات في بعض الأحيان ما بين المدرسين والطلاب. الأستاذ يحب الأسلوب التقليدي ربما، والطلاب يقولون يا أخي عندهم هموم، عندهم إشكالات، عندهم شبه. وهم في أوروبا الآن واقع. يقولون الإسلام حرر المرأة، ثم نجد مئات النصوص مثلا بها إشكال تجاه المرأة. طب أجبنا يا أستاذ. بدنا أجوبة أو أرشدنا. هذا كله لماذا؟ أسلوب التدريس تختلف من بيئة إلى بيئة ومنطقة إلى منطقة. فهنا يدعونا لهذا الأمر إلى الدخول فورا به. أنت كمدرسة، أنت كمدرس دخلت إلى صف، ما هي العقبات التي تواجهك مع الطلاب؟ أول شيء صح، ربما بعضكم جرب، ما يجرب التدريس منكم؟ أنا جربت في الماضي في قضية الرياضيات و قضية الميكانيكا. أنا جربت يعني. جربت. لكن في الشرع لا. إنه الإنسان يعيش المشكلة. صح. بدل أن يسمع أنها يعيشها، اللي هي مسألة ما هي المشاكل التي قد تواجه الأستاذ أثناء دخوله على الطلاب. يعني تجد عجائب وغرائب، عجائب وغرائب. أنت أخذ طلاب كثر، نبيئات مختلفة، ثقافات مختلفة، أحداث كبيرة. لاحظتم؟ طبيعي يعني يكون عقبات. يعني طبيعي يعني يكون هناك بعض العقبات. مستويات متفاوتة سبحان الله العظيم. صح. أمر طبيعي. أنا أذكر أحد أصدقائي. تخرج من الجامعة وأراد أن يبحث عن عمل، فكان هناك مسابقة من أجل تعيين مدرسين، فتم تعيينه، ولكن حظه العاثر أنه عين في مدرسة المشاغبين. كان عندنا مدرسة تسمى المدرسة التجارية، متخصصة من بعد الإعدادي، يعني مثلا عاشر وحاجة عاشر، لا مو بعد، من بعد التاسع. تاسع. يعني من الصف الثانوي، مرحلة الثانوية العاشر، الحادي عشر، بكالوريوس. مختصة بالعلوم التجارية المحاسبة. وهذه كل إنسان لم ينجح في التعليم العام يرشدون. أو إنسان لا يريد أن يتعب يأتي إليها. يقول والله تخرج محاسب أعمال كذا. فوضعه بهذه، وهذه مدرسة في يعني في في منطقة راقية جدا في دمشق، ومنطقة مهمة يعني منطقة في قلب العاصمة، ومنطقة راقية يعني منطقة أغنياء. فوضعوا بها كثير يعني، كان نصف أو جزء من الطلاب هم ممن نسبوا كثيرا، فهم كبار في السن، وبعضهم أولاد مسؤولين، كل واحد ابنه فاشل يبعثه على الثانوية التجارية حتى يعني يأخذ شهادة. فأنت تصور نفسك تريد، وهذه والبيئة التي وضعوه بها كثير من الطلاب غير ملتزمين، يعني هم من طوائف غير إسلامية، بعضهم مسيحي، بعضهم يعني من طوائف باطنية، يعني من هذه الطوائف التشكيلية، تشكيلة من الأفكار. فتخيل نفسك أنت تريد أن تدرس التربية الإسلامية مع ملحد، مع هؤلاء مشاغبون، تيارات فكرية كثيرة، يعني أولاد ضباط في الأمن والمخابرات، خاصك ترجع 25. فلما دخل قال له المدير، فهو عين في الفصل في نهاية الفصل الأول والأول الفصل الثاني، قال له خلال الفصل الأول هرب أربعة أساتذة، هرب أربعة أساتذة من هذه المدرسة. تحدي هنا. لماذا؟ لأنهم هم طلبوا منه أن يدرس طلاب الثانوي، كلهم كبار، 10، 11 بكالوريوس، يعني في قلب المراهق والشباب. نخلع قال وحط العاذر أيضا أنه عينته في هذه المدرسة، هو أول درس عن طلاب الثانوي، الثالث الثانوي بكالوريوس. قال لي هن زعماء المدرسة. قال والله دخلت، قال دخلت إلى الصف، ما شاء الله، وأحد وضع قدميه فوق المنضدة، والآخر يتأمل بالصور، وواحد يلعب في الجوال، كل واحد في عينه، كل واحد في عينه، والآخر يقذف بالكتب. وأعداد الطلاب في بلادنا كثيرة، يضعون 40 و50 طالب في الشعب الواحد. فدخل الله، مرحبا يا شباب، السلام عليكم، ما في حدا لحدا. حد سمع. راحت الأساليب، راحت. فهم خبثاء الطلاب. عندما يأتي أستاذ جديد يريد أن يختبره، شو وضعه؟ فكيف كيف يتعامل معه؟ فهم ظنوه باقي للأسف مثل المدرسين الأربعة الذين هربوا، سيهرب معهم ويبقون يلعبون في مادة التربية الإسلامية. ولكن حظهم العاثر للطلاب أن هذا صديقي ما شاء الله طوله مترين، وما شاء الله في متر هكذا يعني رياضي، ودرس في الجيش عندنا في القوات الخاصة، إنزال مغلي، رجل مناسب، رياضي ما شاء الله، يعني وصل الدرس معي 10 سنوات ما شاء الله، هكذا وهكذا وقوات خاصة ما عنده مزح، على الأقل عنده سلاح. دخل والله، يا شباب، يا أحبابنا، يا أخواننا، ما أحب تدأ الدرس، نظرك المنهار، تدأ بكتاب أهم المعلومات، والطلاب أحدهم يصرخ فيسمع صوت قطة من هنا وصوت كلب حوار أصلاً. تركوا. قالوا أعطيكم دقيقتين على ذلك سنبتدئ. أو لو أنت الأستاذ الجديد، قال له يا له أهلا وسهلا. الآن شافوا الأستاذ، رأوا الأستاذ. ابتدأوا، والله ابتدأ الدرس. ابتدأ الطلاب يهدون حتى يعني يريدوا أن يسمعوا، ودخل معهم بقصة. فابتدأوا يسمعوا، ولكن بقي رؤوس الشغب تقريبا ربع الطلاب، في 10 منهم هؤلاء رؤوس الشغب، هؤلاء لا يريدون أن يتعلموا، هو ناجح. ابن مسؤول. ابتدأوا بقذف الحقائب التي معه. يلقونها. والكتب يلقونها على بعضها. فقال أنا والله ابتدأت بالكلام وجعلت أدخل ما بين المقاعد. فلما وجدتني يلعبون بالحقائب يقذفونها، أخذت الحقيبة ووضعتها تحت حتى لا يلعب بها. فأخذ حقيبة جاره وألقاها على غيره كما يفعل، ما أريد أن يهدأ. فأخذ الحقيبة ووضعها هناك أمامهم، ما هدأ، يستعمل جميع الوسائل. ثم ابتدأوا يصدرون أصوات، فهو خلال هذا التدريس والكلام ابتدأ يحدد من هم عناصر الشغب. ذكي. عنده 50 فلما عبرت عاقل 50 بضحك عليه ولا تستطيع السيطرة عليهم، سيسيطروا عليه. أنت عارف مين منهم هي مهاب، أنت عارف منهم. والله حدد 5 أشخاص هم زعماء الشغب. مين أخطر واحد فيهم؟ فلان. هو هذا لا يهدأ، يستهزئ بالأستاذ، يلقي كتب، يصدر أصوات ليس له حدود. ما يسكت. يا فلان لو سمح لا تريد يا أخي الحضور، أنا أسمح لك، تفضل اذهب إلى الباحة. لا تفسد على الأصوات، مستأنسين بك أستاذ، بدنا نشوفك، نحن حابين نسمع لك. اسمح لي اسمح. لا يريد، يريد أن يبقى يزعج. والله هذا صديقي، فالخمسين طالب، هذا الطالب يجلس قبل الأخير تقريبا أمامه أكثر من 6 مقاعد. هذا الأستاذ بقي وشاغل وأبدا. عندما وصل إليه صديقي أمسكه من هنا، من هنا هكذا، أمسكه من هنا وجعل يجره فوق المقاعد وفوق الطلاب. معه قيمة طريق على قاعدة ضخم الكبير ليس قطعته صغيرة. أمسكه من هنا وجره من فوق المقاعد وفوق الطلاب إلى أن وصل إلى أي، إلى منصب الأستاذ. وين بيجعك؟ ضرب باليد والرجل. دخل في معركة. قال والله من كثر ما ضربته تعبت يا أخي، أشفقت عليه كثر ما ضربته، يعني عمل له قتلة قياما وقعودا وعلى جنوني. جاء المدير، جاء الموجه، يا أستاذ يا الضرب ممنوع فيها سجن. قال يا أخي أنا ولكن وأنا ضرورة. ماذا تريد؟ أخي يجب يجيب الشرطة، يجيب وزير التربية، أنا أعرف ماذا أفعل، أنا مسؤول عن تصرفاتي. يا أستاذ لا غرضنا. يعني استعمل أسلوب غير معروف. إني ما أتوقع. لا بالفعل الضرب. 50 واحد مشاغبين، أولاد مسؤولين. أولاد مسؤولين. وعلى ضرب الكثرة ما ضربته تحطم الغلاف. تعبت. ترك. قال له شايفين أنتم 50؟ أي واحد منكم بيقلل أدب مثل هذا مصيره كهذا. العصا. وقدمه فوقه. الطلاب كيف؟ الطلاب كيف؟ يا لطيف، وكأنك أبدا في الصلاة خشوع صمت. الغريب أن الطلاب أحبوه، القوة تجي لأنه ما يحبون الإنسان الشخصي الضعيف، لأنهم مستاءون أنك مدرس علوم إسلامية وأصبحت أضحوكة. حتى هم يتعمدوا الإساءة لأن الأستاذ هو الذي أهان نفسه، الأستاذ الذي قبله. هناك أساليب كثيرة لم يعديمها المدرس أن، فالغريب أنهم أحبوه وأصبحوا يحضرون ويستمعون وينصتون. بل أصبح مثل هذا صديقي، المدير يدخل إلى الشعبة أو القسم، المشاغب يقول من يشاغب آتيه بالأستاذ يسار، كان اسمه يسار معروف. يسكت الجميع يلي بشاغب، والله لخلي أستاذ التربية الإسلامية أستاذ يسار هو يحاسب. المدرسة كلها علمت ماذا حصل. إذا كان الثالث الثانوي وهم رأس الشغب حصل لي ماذا؟ فما بالك الأول، الأول والثاني. هذا يعني أن هذه الطريقة صحيحة. نعم هذا مضطر. قد لا تكون صحيحة، ولكن في أيام حجم التحدي إخواني يعني شيء غير معقول حياة. فهذه أمثلة مثل التمرد والتنمر من الطلاب، هذا أحد العقبات. صحيح؟ أيضا ماذا يمكن أن يواجه الأستاذ عقبات؟ إذا أول قضية، قضية الشغب، التمرد والشغب. تنتبه، ليس الإشكال دائما بأسلوبك أو الكتاب الذي تدرسه، قد يكون إشكال بالطلاب نفسه. الشغب والتمرد. ايضا ماذا مستويات الطلاب؟ خلال تجربتكم مستويات الطلاب احسن مستويات اي ناحيه؟ مستوى الاقتصادي ولا مستوى مستوى استيعاب استيعاب استيعاب مستوى ثاني؟ احسن. المستوى العلمي والفهم حياتها مستويات الطلاب متفاوتة. أحسن. أيضا ما هي الإشكالات، ما هي العقبات التي قد يواجهها الأستاذ مع طلابه؟ مستواهم العلمي متفاوت، فهو لا يستطيع أن يعطي بطريقة واحدة للجميع. هناك شغب، نعم. أيضا ماذا؟ أيضا عدم خروج على الموضوع، يعني كيفية. لا هذا يعني عن طلاب، مشاكل الطلاب. طلاب. نعم نعم. نعم. تفاوت السن. نعم. هل هذا في بلادنا منضبط؟ منضبط. هذا ممكن في القرى. ليس بالنسبة للمستوى. هل في القرى ممكن؟ قصدك أنت بمثلا الأماكن المفتوحة. ممكن. مثلا بالجامعات قد يكون الإنسان عنده 18 عاما والآخر 45. أيضا هذا أهتم جدا حسب يعني مظهر الأستاذ. أنا لا أتحدث الآن عن الأستاذ، أنا أتحدث عن الأستاذ، أتحدث عن الطلاب، مشاكل الطلاب، الثقافة، سلوك. أنا مسيحي وأنا يهودي والثاني مسلم، كيف أحدثهم؟ واحد ملحد ربما. ملحد. كيف أتكلم له عن الإسلام؟ هو مختلف. لا تستطيع أن تحدثهم، والله أريد أن أحدث عن نشأة الكون. الله خلق الإنسان، قد لا يقبلون بها. نعم صحيح. تفاوت الثقافات، الثقافات والأديان، ليست سهلة أخواننا. نعم صحيح. إن في بلادنا تعرف يضغطون كثيرا، لأنه يحدث في بعض أحيان حساسيات ونعرات وإشكالات تحدث موضوع ومشاكل. نعم صحيح. يعني أمر نعم، يكون أستاذ كثير حكيم بشرح القضايا. يعني مثلا لو حدثتهم عن عيسى، هل هو رسول ولا هو إله؟ ما كيف ساعدوه؟ يعني نعيشها مع أبنائنا هنا، يعني دراستهم كثير من القضايا. أيضا ماذا قد الشخصية، شخصية الطالب، شخصيات، واحد ضعيف شخصية والأخر قوي شخصية، ربما يعني المشاكل النفسية نفسانية. نعم الطباع. نعم هذه طباع الطلاب النفسية ممكن جدا. يعني سنة ربما تلقى ضعيف شخصية أو ربما أن نحن تحدثنا عن المستوى العلمي أخوان، حتى المستوى الاقتصادي تأثير. عندك طلاب فقراء وأهل غير قادرين على شراء الكتب المدرسية. كيف يتعامل؟ هو طالب مجتهد ومحب العلم، ولكن عائلته الفقيرة لا يستطيع أن يأتي بالكتاب. في بعض الأساتذة يتسرع يضربه، لماذا لم تجد وظيفة؟ يا أخي لا يمتلك شراء قلم، ربما كذا قطعة دفتر يكتب عليه حقيقة وجنة، يعني حياتنا حياته وجنة سبحان الله، تجد حوائل أحنا فقيرة. تنتبه، مو تتحاسب، جذر المشكلة. نعم ماذا لا إذا الآن لم تأتي بكتاب يضربه يخرجه إلى خارج، يعني يفهم قد تكون عائلة أيتام ليس لهم لا يستطيعون الشراء. فالحل أنه أنا لا يحل القدر للكتب ولا يحل أضربه. ماذا يواجه الأستاذ في الدرس؟ ربما حتى المستوى الاجتماعي، ربما يدخل في الأمر الاجتماعي، يعني ثقافات يعني اجتماعي، اجتماعي أي ناحية مثلا؟ يعني من ناحية العائلية، يعني مثل أي حالة نفسية، حالة نفسية تدخل فيها. يعني قد يكون المدرس مثلا أبناء تنسي أبناء يعني أغنياء أو أبناء يعني تنسي أطر في الدولة مثلا. نعم صح، مثل حالة الكرسي. نعم هي مستوى الاقتصادي والثقافي. في بعض الأحيان أخواني يكون هل إهدون الطلاب طب في عقبات أثناء التدريس، مثلا أريد أنا أدرسهم جغرافيا، مادة الجغرافيا تضاريس الأرض، قال لا يوجد عندي خريطة أقول لهم هذا المغرب والمغرب يحده المحيط كذا والبحر كله شفوي، كله شفوي. كيف أسأل؟ أيوة في عقبات بعض الأحيان بالدرس نفسه مع الطلاب أنه لا يوجد عنده. هذه قضية أخرى، ليس قضية الطلاب، إنما قضية هذا المشاكل التدريس. وليس مشاكل الطلاب. طلاب. هلا هي عقبات ولكن عقبات ليس بالطلاب أنفسهم. تدريس. عقبات ب. أدوات التدريس. أدوات. بالتدريس ككل. قد يكون مكان غير صالح. المكان غير مناسب. نعم. ندرسهم في خيمة. أو ندرس في فوضى. ندرس في فوضى. فوضى. ضجيج. نعم. تركيز كيف يكون؟ تركيز كيف يكون؟ ولذلك هنا المؤلف حاول أن يعني يضع بعض حتى يعني يجد كيف نخلي يعني نخلي الطالب انه يركز مع الماده يعني جذب الطالب الانتباه هذا كله مهم هذا يسمى مشكله شرود الطلاب الشرود هو التفكير بقضايا غير الدرس الطبيعي كثير قد يكون عندهم مشكله نفسيه يعاني مثلا من الطلاق ما بين ابيهم دائما هذا يقول يفكر في بيتي وما عنده مثلا تعرض الى حادث سيء حادث طرقي لا يزال عنده عقده نفسيه من السيارات خوف هذه كلها قضايا نفسية هنا المؤلف ضرب أمثلة شبيهة بالتي أنتم أيضا وضعتموها قال لك قد يواجه أحيانا تساؤلات محرجة أسئلة محرجة محرجة مثلا من الناحية الدينية من الناحية الثقافية مثلا أنت تدرس في الصف الرابع الابتدائي وسألك أحدهم في قضية جنسية مثلا هل تجيبه؟ هو صف ثالث أو رابع ابتدائي هل تجيبه؟ ما زال مراهق ما زال لم يلعب لكن حسب سنه يعني محرج ليس محرج أنت إلى محرج لسنه هو نعم سنه ولأن هذه القضية ستعالج أمام حضور الجميع أحسن الحضور جميعا وليس سؤال شخصي القضية الثالثة أنه ربما لا يفهم ذلك جواب أحسن حسب فهمه حسب سنه كيف تبسط محرجة قد تكون أسئلة محرجة دينية تقول لك عيسى إله ولا بشر ولا رسول ممكن. كيف تتعامل معه لو حب قضايا عامة كثير ما تصل يعني عم يقول لك مثلا التناقض الموجود في المجتمع انه اشياء يتعلمها في المدرسه ثم يرى في المجتمع غير هذا عندما تحدثه عن الصدق ويرى ان الكذب هو المنتشر عندما تحدثه عن الامانه ثم يجد كثير من الناس يتحينون اي فرصه للسرقه من المتاجر من من أي شيء الواقع غير الذي درس سيجد أن ما يأخذه لا يصلح للمجتمع هذه عقبة أنه كيف أنت الآن تفهمه قضية هذا التناقض اللي هو ما بين ما يدرسه وما بين ما موجود على أرض الواقع كيف أن التلميذ يدرس الدين المسيحي دين البلد والنوي على عقيدة غير مثل عقيدة مسيحية. نعم هي اختلاف الثقافات والأديان. هذا كله عقيدة وبدأ يوجه أسئلة محرجة. لو توسعنا قليلا لو تحدثنا عن العقبات التي يواجهها المدرس في التدريس ككل هذا أغلبه متعلق بماذا إخواني وأخواتي؟ طالب الطالب لو توسعنا قليلا هل هناك عقبات تعيق التدريس والتعليم هي أوسع من قضية الطالب؟ تحدثنا نحن مثال على مثلا المكان غير مناسب عدم وجود أدوات تعليمية للتعليم ايضا ماذا قد منهاج قد يكون هناك الان نحن نعاني مساله انه يوجد منهاج خاص بالمركز الاسلامي المناهج غير مناسبه فهو مشكلة في تدريسي للمادة. نعم. يعني هذا الأساس. هذا الأساس يعني صراحة. هذه الوسيلة. لكن أساسيات مهمة جدا. الوقت ما قلت لي اياها لا تتحدث عن الوقت بدات تخرج الوقت الاداره اقصد تسيير كيفيه جيد الاداري وضع الاداري المتابعه الاداريه المتابعه الاداريه كيف هذا يؤثر حتى انا اقول ان هذا يؤثر على المدرسه ويؤثر على التدريس هذا مش على الاثنين على المدرسة كيف؟ أحسنت مسكين أنا أتحدث تبو على الدرس والمدرسة لا أتحدث عن المدرسة المدرسة أنا لا أتحدث عن الإدارة الناجحة أتحدث عن التدريس الناجح كيف الخلل الإداري سينعكس عليك مدرس في صفي أنا ضربت مثال على الفكرة كتب أحسن مرة الإدارة تقول لنا أدرس الكتاب الفلاني ومرة تقول لنا سنغير ادرس الكتاب الاخر كلاهما جيد ولكن هو قرار اداري هو الحسم قرار اداري ما هو الكتاب المعتمد القرار الاخير رجع الى الاداره يعني هذا حدث بالفعل في البلدان لان كانت الخلل الاداري ممكن ينعكس على التدريس المدرسي كان باللغه الفرنسيه وثم قلبوه باللغه العربيه نعم فوقع لي خلط كبير طبعا الخلل الإداري فيما يتعلق بالمدرس له جوانب منها قضية عدم حسم قضية المناهج المعتبرة الإشكال ليس بالمنهاج المنهاج كلا الكتابين المقترحين جيدين ولكن أيهما مقرر. أحسن ومقرر أيوة حتى خلاص الطلاب يستقرون والمدرس يعرف ماذا يحضر وماذا يعطي مثلا غاب أستاذ أحد الصفوف فأحضر الطلاب في الصف الآخر ليحضروا معي كنا 25 طالب أصبحنا 40 لأن ما أحضروا 15 طالب غاب أستاذهم إلي أنا خلل إداري الإدارة قررت أنه كي لا يبقى الطلاب يصيحون ويشاغبون ويحدثون فوضى في المعهد تعالوا احضروا مع الأستاذ ضياء طيب هذا مش خلل إداري أنا أدرس طلاب سنة رابعة وهم طلاب سنة أولى لا يوجد تقارب بالمستوى العلمي صح انتبهنا؟ نعم هذا خلل إداري هل تجدون عقبات أخرى قد تواجه الأستاذ؟ في درسه أنا أريد أن نوسع في الدرس فقط درس إذا المستوى الاقتصادي للطلاب أو مشاكل الطلاب اختلاف المستوى الاقتصادي الشغب والتمرد المستوى العلمي والفهم تفاوت الأعمار تفاوت الثقافات والأديان طباع الطلاب النفسيين أهلا بالأستاذ أهلا بالشيخ يا عم انت تفضل ما شاء الله لسه هنا أربع ساعات لا الحضور بالشكل ده مش هينفع يا إن شاء الله أنا بكلم بجد والله نعم القرار مش الحضور بهذا الشكل الأساتذة يعني هم قالوا نبدأ كنا هنلغي كنا نبدا ونشوف فالحضور بهذا العدد ما يسمعش هنتكلم مع بعض والله بده تاكيد على الشباب انا عشان قلنا بدل ما نلغي يعني كان هيلغوا الدراسه في القاعات هذه الاقل من النصاب لكن الدكتور ضياء والاساتذه كلهم قالوا لا نشوف وننبههم في هذا الامر حتى نعطيهم الفرصه فالفرصه بهذا الشكل ما يجي الصباح ما نلاقيش غير اثنين والان نجد هنا برضه في القاعه ما فيش غير مروه وجت امينه وبعدين يعني تتقاطر ولا الحضور يبقى فيه التزام. نعم. وشوفوا الاخوه باقي الاخوه يا اما حضور او عدم حضور. نعم ان شاء الله. يا حاجه من الاثنين يا حضور يا عدم حضور انما اجي الاقي طالب ولا اثنين ده ما خلاص نتكلم معاهم ان شاء الله وتكون ثالثه ورابعه حقيقه بهذا الشكل ما احنا كنا هنلغي ثالثة خالص لكن جم يبكوا وبتاع وازاي وازاي شو بتاع المهم وعدونا بالحضور حضر خمسة أربعة كمان مش خمسة أربعة وجت واحدة لسه دخلت الآن فأنا بقول لكم من الآن عشان المسألة ما تبقاش يعني إيه أعطينا الفرصة فلازم تكملوا على الأقل على الأقل كم؟ يكون موجود مش أقل من 6 في القاعدة. 6 في القاعدة. مش أقل من كده في اليوم. غير كده صراحة ما أي قرار هيتخذ بعد كده فلا تلومون إلا أنفسكم. لكن شو ذنبنا نحن يعني؟ لا أنا بتكلم بصفة عامة لازم يكون مشكلة. أيوة يعني تكلموا معهم تكلموا مع تكلموا مع خديجة تكلموا مع يوسف من سعيد الفاضل هو أصلا إن صار أقل من 10 يلغى القاعدة أنتم 8 أنتم 8 فاحنا اعتبرنا قلنا يا خلي 2 من خدنا اللي عنده اللي عنده مادة واللي عنده 2 واللي عنده مش عارف إيه خليناهم لسنة رابعة ووصلنا لعدد 12 ولو إن احنا عارفين 12 مش عارف لكن المشدد بس اللي نجح تماما يعني خلي غير 2 يحضر كله غير البقي العكس الشيخ لا اذا اديجن الكلام سوى عزيمه يا شيخ انا اريد ان اقول ان ان الذي لا يريد ان يحضر اي ما مسؤوليه نحن اتجاه الذي لا يريد ان يحضر يعني هناك عزيمه انا اقول لك شيء جا واحد نعم او 2 نعم بالله عليك الاستاذ نساب حالي وخدناه من الجامعة اليوم اللي درس فيه صحيح عشان يجي درس 2 صحيح لا حيكون ندي نفس الشرح لا حيكون عنده الطاقة أو الحيوية العطاء يعني لا يكون نحن متفقين على هذا ولكن ما الإشكال يعني فقط روح هو أنه على سبيل المثال يعني هناك يعني حتى بالنسبة للتسيير الإداري على سبيل المثال يعني هناك يعني ماشي طلبة كنشوفهم يعني لا نراهم السنة كاملة ونجدهم في الامتحان يعني هذا هذا مشجع للطلبة لا لا لا لا ألا يحضروا هذا حدد موقفه من البداية معروف من سنة أولى يقول أنا مش أحضر نعم معروف لكن أنت من موقفك مش محدد بقول تفتح قاعة فتحنا القاعة تيجي اليوم تقول أنا مش عارف إيه واليوم ما لا ما ينفعش لازم الامور تكون جدا شويه او نتكلم مع طلاب مثل يوسف ونتكلم معهم ان شاء الله شكرا على الاسئله يعني الامر انت قول لي هتحضر ولا مش هتحضر؟ ده معروف حتى تبنى الاول ما استطيع حضور وبيجي يحضر الامتحان ده الرجل خلاص ده يشكر معروف انه ما يجيش مش محسوب مش معدود من ضمن الناس لكن واحد جاي يقول لك انا بحضر ومره يجي الساعه كذا مره يجي في نص النهار وراح الماده اللي على مزاجه انت يقول لك لا عدل لي الماده اللي مش عارف فين عشان انا اجي نحضر الصبح ونمشي لا كلام كلام وحتى الماده تمشي من بعد خلاص ان شاء الله طبعا سنه رابعه احنا ما اتكلمناش فيها سنه رابعه كنا بنتكلم سنه ثالثه عشان الغاء لكن لما جيت اليوم في الصباح وجدت العكس سنه رابعه اللي حضر فيها 2 كان تاخير لكن فانتبهوا لهذه المساله ونبهوا على الطلاب والا المساله هتكون فيها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير فيه نماذج لكتب التدريس انت بتسمع في عندي تقريبا كم ما اعرفش 4.5 ولا 5 لكتب التدريس موجوده عندي البلاغه طبعا معاكم السنه اللي فاتت تاريخ مش تاريخ ايه تاريخ ال تاريخ ال الاسلامي نعم موجود عندي فيكم تقريبا تاريخ الادب انتوا اخذتوه السنه اللي فاتت اخذناه نعم اخذتوه اخذناه خلاص يعني ما تحتاجوش تاريخ ادب نعم خلاص بس هذا اللي عندكم تاريخ تاريخ تاريخ اسلامي والمواريث المواريث عندها 4 نسخ جيد احنا في 4 ناخذها لا الحسين بعدين نجيب اللي موجوده عندي اللي موجوده عنده وقلب الغائيه غنيمه اللي ياخذ الاول وبعد كده اللي غايب ده ياخذ يعاقب الحسين ابراهيم الان الله يرضى عليك الحسين ابراهيم الان قبل ان نفضل بعد الصلاه بعد خلاص الدرس تعالوا وخلصوا خذوهم وانتهت الدرس جيد خلص نعم جيد شكرا اذا الاثنين الاخوات يتكلموا مع الاخوات وحنا نتكلموا مع مع خديجه بالدرس كريمه لازم تجي على الاقل تجي الاحد او تجي كيما جات في العام اللي فات جات في الاصول كيما قصد خديجه جات في الاصول شوف على الاقل يجوا في الوزن احنا نشوف يوسف شوفوا شوفوا لك ليش كنا مع الاقل في التحكيم مشاو لنا في عدو السنة مع دابا بالنسبة لنا احنا دابا يعني دابا القرى لكن مشاو يجروا مياس في شي باكي مشاو سفيان يعني احنا مشاو دابا الان الملزمين يريدوا مع بعضهم لهم السيارة هذا هو الاشكال. الاخرين وانا موجود؟ نعم. توفى تلقائيا. حتى يكمل حتى يكمل المرحلة الابتدائية الإلزامية المرحلة الإلزامية. طيب ماذا أفعل به؟ أنا أريد أن أعلمه اليوم جدول الضرب 5 ضرب 6 وهو لا يعرف كتابة الأعداد أو لا يعرف مثلا الجمع والطرح، وأنا أدرسه مثلا التقسيم أو الجذر التربيعي والجذر التربيعي، يعني أشياء متقدمة سأبني على ذلك. سأضطر ماذا هنا أفعل؟ أنزل. أنت الآن كمدرسة أردت أن تدرسيهم جدول الضرب، وجدتيهم أنهم يخطئون بكتابة الأعداد، ماذا ستفعلين؟ أراجع مراجعة مراجعة مراجعة. من الخطأ أن تصر على إعطاء جدول الضرب، يسمى بالعملية التربوية الترميم. ترميم نعم. إصلاح. ترميم البناء أي إصلاحه، بناء متهدم أرميمه. فأنت ما تقول أنا مطلوب مني هذا المنهاج سأعطيه الذي يفهم أخي والذي لا يفهم؟ حتى الأستاذ يا أخي أنت مربي، وجدت خلل ينبغي أن تسده، أن ترميمه. يعني مثلا دخلت ودرس الطلاب أحكام الوضوء، وجدتهم لا يعرفون معنى فرض، معنى ركن. قلت لهم الوضوء واجب من أجل الصلاة، قال أستاذ ماذا يعني واجب؟ لازم انتبه. نعم صح تمام. نعم. اذا هذا تفاوت المستوى العلمي قد له اسباب كثيره، كما قلت ربما الطلاب حجم او مقدار تحصيل العلم متفاوت، قد يكون سبحان الله هن امكاناتهم ضعيفه. نعم بالضبط. 30% وسط، 30% ضعاف، 30% مجتهدين. طيب انا كلامي ينبغي ان يناسب الجميع لا ان يناسب المجتهدين. يهتم بالمجتهدين ويترك الطلاب الضعاف. لا أريد أن أتعب نفسي، أقول لك هؤلاء لا فائدة منهم. هذا واجبك يعني، ليش أنت هون؟ سبحان الله. أساتذتنا لن يقولون كلام جميل أخواني، ويكون همه إنهاء الأنسان مقرر يعني في الوقت، أو ربما أحيانا قبل الوقت. نعم قبل الوقت سنين مقرر. هي قضية أيام تجاهل، ليأخذ أي إجازة، تجاهل جزء من الطلاب. أنت مربي، أنت أب، أنت أم، مسؤولية. أنت تعملين بأخطر مهنة في العالم، هي صناعة العقول. أنت مسؤولية أمام الله عز وجل، خطير كثير. صناعة العقول. إيش إحنا دولنا كلها فاشلة؟ أنا ما في تعليم. صحيح. ما في تعليم، حتى في فشل بالمعلم وبالمنهاج وبالمكان بالطلبة بكل شيء للأسف. في مسؤولية. أنت لما تلاقي عندك عقبات، هذه عقبات تعلمها لتتداركها، تداركها لتحسن التعامل معها، ليس مجرد طرف علمي. أنا لما أدخل لا أسأل تجاهها، ماذا يفعلون بعض الأساتذة؟ يهتم بالمجتهدين ويترك الضعاف، ما يجوز. أساتذتنا قد يقولون كلمة جميلة، أساتذة المربون ليس مجرد معلم، يقول فضلك على الطالب الضعيف أن تنهض به، وعلى الطالب سيء الأخلاق أن تنهض به. إذا كان مجتهد ماذا فعل؟ ما سبب شيء، هو مجتهد صح، هو خلوق ومؤدب ويصلي. ما زدت شيء. وإذا رسلوا الصلاة ما زدت يعني. طبعا عندي نصف الطلاب لا يصلون. أنا فضلي الذي لا يصلي أجعله أصلي. أما أنت لا تجتهد على المجتهد، هو جاهز لا يحتاج إلى تعب. فضلك أنت على إنسان مقصر في علمه، في أخلاقه، في دينه، في دراسته، هذا فضله. أنت كمربي كمعلم فضلك أن تنهض في المجتمعات والأفراد والأمم، مو أن تنهض بالناهر. هذا هو لحاله مجتهد لا يحتاج مساعدة. ما سويت شيء. ما هذا فكرة التربوي عم تسير ما أريد أن يتعب مع الطلاب الضعاف. والله أنا أعرف بعض الأساتذة من شدة غيرتهم ومحبتهم لطلابهم كانوا يعطونهم القسمة المجانية بعد يجمعون الطلاب الضعاف، يعطونهم ساعة إضافية تدارك حتى يرمم لهم المعلومات ويساعدهم ويعينهم مجانا، مع أنه يكون متعب. يعني عندنا كما تعلمون دوام طويل، بالفعل. لكن من محبته وغيرته على هؤلاء الشباب والأطفال كأنهم أولادهم، يعطيهم درس مجاني، يا يأتيهم في الصباح قبل الدوام بساعة أو بعد الدوام بساعة، يعطيهم نصف ساعة ساعة كل يوم مثلا، وجدهم ضعاف باللغة العربية يعطيهم لغة عربية، وجدهم ضعاف بالحساب يعطيهم حساب. هذا المربي، هذا المعلم. كاد المعلمون يكون رسول صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. أن يسألوا أن يوجد واحد، ولكن لا أستطيع أن أضعها يعني من بين هذه النقاط. اللي مثال في قضية طلاب فهم، كان يوجد طالب سريع الفهم والآخر ثقيل يعني، فكيف الأستاذ ربما يستطيع؟ هي مسألة التبسيط والتكرار. نعم. التبسيط يكون كما قلنا من خلال ضرب الأمثلة، الإكثار من الأمثلة، الإكثار من التطبيق العملي. يعني مثلا هو لا يستطيع أن يحفظ أركان الوضوء الستة أو العشرة. نعم الحفظ أحسن من هذا كله. خذهم على مكان الوضوء، توضأ أنت أمامه، بعد ذلك هم يتوضأون واحد واحد. خلاص الله يحفظها عمليا. لو كان لي عن طريق الرؤية وكان عن طريق الذهن. إذا التبسيط. تكرار طرق نعم ساعد. أما خلاص أرك المعلومة وأمشي لا يكفي، أنت بحاجة للإكثار من الأمثلة للتقريب للتطبيق. أدوات التعليم، ماذا يعني أدوات التعليم حتى لا يكون عندنا مصطلحات غير معروفة؟ ماذا يعني أدوات التعليم؟ يستخدمها المدرس لتوضيح أفكاره والمعلومات التي يعطيها. ما هي أدوات التعليم؟ مثل الأقلام، مثال الكتب الأقلام. نعم أيضا خرائط. أيضا صور. ونحن في عالم التكنولوجيا. فيديوهات ربما أدخل إلى جوجل فورا أحدث عن طبقات الأرض. مثل هذا الجهاز الذي نراه الآن، جهاز الإسقاط من أدوات التعليم. أحسن. وكيفية التجربة. صحيح. هاي كله أدوات تعليمية. المخبر. ووسائل إيضاح. تسمى أدوات التعليم ووسائل إيضاح. هذه مهمة جدا. وكل الدول المتقدمة بالتعليم تهتم بها. ليش؟ لأن دائما المعلومة الخاضعة للحواس أسهل. تدخل أكثر. أسهل. بالذهن. وأعمق بالحفظ. صحيح. فمحاولون أن يحولوا. هي هون المهارة والإبداع في التعليم، أن تحول المعلومات النظرية المجردة الخيالية إلى تطبيق. لذلك عندنا الآن مثلا في الدول المتقدمة عندهم رياضيات مجردة فقط، نظرية فيثاغورس، نيوتن، حساب المثلثات نيوتن والخوارزم. لا، ماذا عندهم؟ صار شيء بعلم في شيء اسمه الرياضيات التطبيقية. نعم صحيح. ما تبليكي. يعني عندما أحدثهم عن شيء رياضي بعطيهم مثال تطبيق تتضح الصورة، تطبيق من الحياة اليومية. مثل دوران الأرض. مثل دوران الأرض. تحرك السيارة. كثير أشياء. القطار. القوة التحمل، هل يتحمل القوس أكثر ولا يتحمل الخط الأفقي؟ نعم. عملي. تستعد بأدوات بسيطة أن تفعل ذلك. تسمى رياضية التحديش، لأن هذه العلوم مفيدة بالحياة. الفيزياء مثلا. نعم. تجارب. مثلا أن تقول لهم، أو الكيمياء، تقول لهم والله إذا وضعنا الأحماض مع الكلس يحصل تفاعل وينتج ثاني أكسيد كذا ويتحول إلى مادة جديدة. أفضل من هذا كله تأتي بليمونة وقطعة طبشور تعصرها فوق أمامه بالكأس ويرى كيف التفاعل. هنا عين اليقين وروح اليقين. العلوم التجريبية سبحان الله. بالفعل أخي، ما يخضع للحواس هو أسهل بالفهم وأرسخ بالحفظ، ولكن قل ما تجده مبدع بالأفكار المجردة. صح. الحواس سبحان الله وسيلة التعلم سهلة، وسائل الإيضاح لمشاركة الحواس، النظر، التذوق، اللمس، عين اليقين، كله مفيد. جيد. إذا وسائل الإيضاح هي الأدوات والأجهزة التي يستخدمها المدرس كالسبورة اللوح جهاز الإسقاط البروجكتر مثل الطبشير طرائر. مثل الطبشير لا يعني لا الوان نعم الوان الوان نعم اه نعم آه احمر اخضر انتباه اما عندك لون واحد وسائل نعم هذه كلها وسائل. طيب لا نريد ان نطيل عليكم نعطيكم ارتاحوا الى الدرس القادم. في درسنا القادم سنتحدث ان شاء الله عن مواصفات المعلم الناجح وعناصر الدرس العام. ما شاء الله. فاتت اربع ساعات استاذ والله لم نتعود. ما شاء الله. الله يزيد ويوفق الشيخ.